الفصل الأول: الإيمان بالله تعالى. هذا الفصل من أخطر هذه الفصول شأنا وأعظمها قدرا، إذ حياة المسلم كلها تدور عليه وتتكيف بحسبه، فهو أصل الأصول في النظام العام لحياة المسلم بكاملها. الإيمان بالله تعالى. المسلم يؤمن بالله تعالى بمعنى أنه يصدق بوجود الرب تبارك وتعالى، وأنه عز وجل فاطر أي خالق السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، لا إله أي لا معبود بحق إلا هو، ولا رب غيره، وأنه جل وعلا موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقصان، وذلك لهداية الله تعالى له قبل كل شيء، مصداق هذا قوله تعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم للأدلة النقلية والعقلية الآتية. الأدلة النقلية: 1. إخباره تعالى بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخلق وعن أسمائه وصفاته، وذلك في كتابه العزيز، ومنه قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي سريعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف الآية 54. وقوله لما نادى نبيه موسى عليه السلام بشاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. القصص الآية 30. وقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، سورة طه الآية 14. وقوله في تعظيم نفسه وذكر أسمائه وصفاته: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر الآيات 22 إلى 24. وقوله في الثناء على نفسه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، سورة الفاتحة الآيات 2 إلى 4. وقوله في خطابنا نحن المسلمين: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، سورة الأنبياء الآية 92. وفي آية المؤمنون: وأنا ربكم فاتقون، وقوله في إبطال دعوى وجود رب سواه أو إله غيره في السماوات والأرض، في السماوات أو في الأرض، قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، سورة الأنبياء الآية 22. 2. إخبار نحو من 124,000 من الأنبياء والمرسلين بوجود الله تعالى وعن ربوبيته للعوالم كلها وعن خلقه تعالى لها وتصرفه فيها وعن أسمائه وصفاته، وما منهم من نبي ولا رسول إلا وقد كلمه الله تعالى أو بعث إليه رسولا أو ألقى في روعه، الروع أي القلب والعقل، أو ألقى في روعه ما يجزم معه أنه كلام الله ووحيه إليه. فإخبار هذا العدد الكبير من صفوة الخلق وخلاصة البشر

بطل أن يكون كلام بشر، وإذ بطل أن يكون كلام بشر فهو كلام خالق البشر، وهو دليل على وجوده تعالى وعلمه وقدرته وحكمته. ثلاثة، وجود هذا النظام الدقيق المتمثل في هذه السنن الكونية في الخلق والتكوين والتنشئة والتطوير لسائر الكائنات الحية في هذا الوجود، فإن جميعها خاضع لهذه السنن، متقيد بها، لا يستطيع الخروج عنها بحال من الأحوال. فالإنسان مثلا يعلق نطفة في الرحم، ثم تمر به أطوار عجيبة لا دخل لأحد غير الله فيها، يخرج بعدها بشرا سويا. هذا في خلقه وتكوينه، وكذلك الحال في تنشئته وتطويره، فمن صبا وطفولة إلى شباب وفتوة وإلى كهولة وشيخوخة. وهذه السنن العامة في الإنسان والحيوان هي نفسها في الأشجار والنباتات، ومثلها الأفلاك العلوية العلوية والأجرام السماوية، فإنها جميعها خاضعة لما ربطت به من سنن لا تحيد عنها ولا تخرج عن سلكها. ولو حدث أن انفرط سلكها أو خرجت مجموعة من الكواكب عن مداراتها لخرب العالم وانتهى شأن هذه الحياة. على مثل هذه الأدلة العقلية المنطقية والنقلية السمعية، آمن المسلم بالله تعالى وبربوبيته وإلهيته للأولين والآخرين. وعلى هذا الأساس من الإيمان واليقين تتكيف حياة المسلم في جميع الشؤون. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سورة إبراهيم الآية 35. وقال يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في ثنائه على الله ودعائه إياه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، سورة يوسف الآية 101. وقال موسى في بعض طلبه: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، سورة طه الآية 90. وقال هارون لبني إسرائيل، سورة طه الآية 29. وقال هارون لبني إسرائيل: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، سورة طه الآية 90. وقال زكريا في استرحامه: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، سورة مريم الآية 4. وقال في دعائه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، سورة الأنبياء الآية 89. وقال عيسى في إجابته له تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، سورة المائدة الآية 117. وقال مخاطبا قومه: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، سورة المائدة الآية 72. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى إخوانه المرسلين كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، رواه مسلم في باب دعاء الكرب. فجميع هؤلاء الأنبياء والمرسلين وغيرهم من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا يعترفون بربوبيته، بربوبية الله تعالى، ويدعون بها، وهم أتم الناس معارف وأكملهم عقولا وأصدقهم حديثا وأعرفهم بالله تعالى وبصفاته من سائر خلقه في هذه الأرض. 3. إيمان البلايين من العلماء والحكماء بربوبيته تعالى لهم ولكل شيء، واعترافهم بها واعتقادهم إياها اعتقادا جازما. 4. إيمان البلايين والعدد الذي لا يحصى من عقلاء البشر وصالحيهم بربوبيته تعالى لجميع الخلائق.